تفسير الآية 100 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي لكي أعمل صالحا فيما تركته ورائي من أهل ومال وحياة وإيمان، أي لكي أتدارك وأعوض ما فاتني وأصلح من نفسي وأعمل بالإيمان الذي تركته، فأكون مؤمنا بك وبآخرتك وأعمل صالحا في باقي حياتي كما أمرتني ورسولك بذلك في دينك الإسلام. هذا ولفظ لعلي يفيد عدم ثقته باستجابة الله تعالى له بالعودة، لأنه قد حذر كثيرا في دنياه من انتهاء العمل بعد الموت، أو لعدم ثقته من نفسه أنه سيعمل صالحا، لأنه قد اعتاد على التكذيب والعناد وفعل السوء. قوله تعالى: كلا، أي لا، ليس الأمر كما يطلب ويتمنى متوهما هذا الإنسان المسيء أنه سيرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا فيما ترك، فلا رجوع أبدا. فعليه أن يرتدع ويتراجع وينتهي عن ذلك. فلفظ كلا يفيد الردع، أي المنع والنهي بقوة عما هو فيه، وفي هذا تيئيس تام له في الرجوع للدنيا، وزيادة في حسرته وندمه وألمه وذعره. قوله تعالى: إنها كلمة هو قائلها، أي إن قولته وكلمته التي يقولها وهي رب ارجعون هي مجرد كلمة هو قائلها بلا فائدة، فلن تنفعه بأي شيء، فلن ينالها، لأنه قالها بعد فوات أوان العمل، حيث الوقت وقت حساب، وهو قائلها بلسانه فقط، أي هو كاذب فيها ليحاول يائسا واهما النجاة مما هو فيه. ولو فرض ورجع لعاد لما نهي عنه من سوء، كما يقول تعالى مؤكدا ذلك في سورة الأنعام الآية 28، قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، لأنه كان اختياره الذي اختاره بكامل حرية إرادة عقله بلا أي إجبار عليه، ثم هو قائلها حتما من شدة الحسرة والألم. كذلك من المعاني عند بعض العلماء: إنها كلمة هو قائلها، أي الله تعالى هو الذي يقولها، وبالتالي فلن تخلف مطلقا، وهذه الكلمة هي أنه لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي هذا مزيد من التأكيد على حتمية عدم الرجوع للدنيا أبدا، وتيئيس أمثاله تماما منه، وتهديدهم بعذاب في قبورهم إلى يوم القيامة، أي وينتظرهم أمامهم وراء حياتهم التعيسة بعد موتهم أمثال هؤلاء: برزخ، أي حاجز وهو القبر، يمنعهم تماما من الرجوع للدنيا إلى يوم يبعثون، أي وسيبقون فيه مستمرين يعذبون على قدر سوئهم إلى يوم يبعثهم الله تعالى وكل بني آدم يوم البعث، أي يوم القيامة، أي يحييهم مرة أخرى كما كانوا في دنياهم من قبورهم بعد موتهم وكونهم ترابا بأرواحهم وأجسادهم في الآخرة للحساب وللعذاب الختامي التام المناسب لما عملوا من سوء بكل عدل بلا أي ذرة ظلم.